أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب ما يوجب الغسل. في المتن هنا يقول الشيخ ماري: وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج فأمسكه، أو قال فحبسه فلم يخرج ودب الغسل. ودب الغسل يتكلم هنا في هذا الباب زي ما ذكر لنا في أبواب الوضوء الموجبات للوضوء، تكلم عن شروط الوضوء، الواجبات في الوضوء أو الفرائض، السنن في الوضوء، كذلك يتكلمنا هنا في الغسل، فيقول لنا الذي يوجب الغسل سبع أشياء. هذه الأولى اللي ذكرها انتقال المني، الثاني خروج المني، الثالث الجماع زي ما يذكر هنا، تغيب الحشفة أو قضيها بلا حائل في فرج، الرابع إسلام الكافر، الخامس خروج دم الحيض، السادس خروج دم النفاس، السابع الموت، والموت الغسل فيه تعبر. دي سبعة أشياء اللي بيكلمنا عن الموجبات للغسل، ما يوجب على الإنسان أن يغتسل. أول واحدة بيقول انتقال المني، يمكن الأولى هذه حينفرد بها الحنبلة فقط، ما فيش حد تاني من العلماء حيقول هذا الشيء، والحنبلة برضو عندهم قولان في هذه المسألة. انتقال زي ما هو بيشرح هنا: لو أحس بانتقالي فحبسه فلم يخرج ودب الغسل. ده اختيار الشيخ مرعي وله اجتهاده، واجتهد في المسألة إن الإنسان اللي استسيرت شهوته وأحس أنه ممكن حيخرج منه المني فأمسك نفسه فلم يخرج منه شيء، يبقى عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل. لكن جمهور العلماء أو جماهير العلماء غير الحنبلة يقول الأمر متعلق بالمني، إذا خرج الماء وجب عليه أن يغتسل بالماء، ما فيش ماء خرج إلا حيلزمه بهذا الغسل. ابن قدامة بيذكر لنا هذه المسألة، يقول: إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي، يعني في اختيار الخرقي. لاحظ عكس كلام الشيخ مرعي، الشيخ مرعي مجتهد من مجتهدين حنبلة، وده ترجيحه واختياره إن انتقال المني معناه الشعور بالشهوة إن هيخرج منه شيء فأمسك نفسه فلم يخرج منه شيء. هنا شعر أن انتقل بداخله لكن ما خرجش منه ماء، بيقول خلاص ما هي الشهوة، الشهوة وانتقل في الداخل، مش هتفرق الداخل زي الخارج. هذا القول انفرد به الإمام أحمد وله وجهة من النظر، وجهة غالبة غالبة، يعني نعرف إحنا طبيا إن طالما المني طلع من مكانه مش هتجعله جاء الغالب ذلك، هذا الشيء طالما انه طلع من مكانه لازم هيخرج المني. فالعلماء قالوا طيب لما يخرج، اما يخرج المني نقول يلزم، قالوا هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، وكلام الامام احمد باعتبار ما سيقول اليه، باعتبار ما سيقول اليه انه مش هيرجع تاني المني لمكان، ولكن سيخرج هذا المني. ولكن الشريعه ما علقتش على الانتقال، ما علقتش على الانتقال، انما علقت الحكم على الماء من الماء، خرج الماء من الانسان فيلزمه ان يغتسل بالماء. يبقى هنا وحياتي احاديث في المعنى هذه، ولكن نشوف كلام ابن قدامه. قال: واحدى الروايتين عن احمد، يعني هذا قول الخرقي، واحدى روايه الامام احمد له روايتان، روايه يوافق فيها جماهير العلماء، وروايه اخرى بناء على النظر، بناء على المعقول، انه الشيء المعقول والغالب انه اذا انتقل المني خرج من مكانه يعني شبه مستحيل يرجع مره ثانيه العاده انه سيخرج. ولكن فرضنا انه لم يخرج، هل يجب الغسل في ذلك؟ جماهير العلماء بما فيهم قول آخر لإمام أحمد أنه لا يجب عليه الغسل. يقول: المشهور عن أحمد وجوب الغسل، وأنكر أن يكون الماء يرجع. إذا هنا التعليل في وجوب الغسل مش تعليل بنص، ما فيش نص، ولكن التعليل بالمعقول، بالمعقول بالشيء اللي يفهم أو بالعادة الغالبة، العادة أنه طالما المني خرج من المستودع بتاعه لابد حيخرج عن الإنسان، مش حيرجع للمستودع مرة ثانية. هذا طبي صحيح، كلام طبي كلام صحيح. ولكن العلماء بيقولوا الغسل هذا تعبد، تعبد عشان أنا أقول لك أنت مأمور بالتعبد فليكن على شيء منصوص عليه بالشريعة، الشريعة ما نصتش على مسألة انتقال إنما على خروج المني، فإذا خرج الماء الدافئ بشهوة يبقى على ذلك يلزمنا الغسل. قال والمشروع عن أحمد وجوب الغسل كما ذكرنا، بل القاضي أبو يعلى لم يذكر في وجوب الغسل خلافا، وإن كان الصحيح إن عند الحنابلة فيه خلاف، بيعلل بيقول لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد ورد فتكون الجنابة موجودة، يعني الجنابة كأن يقول معنى الجنب معنى البعيد، يعني فإنسان أجنب معناه ابتعد المني عن المحل بتاعه، المستودع بتاعه في المكان المعين خرج منه لمكان آخر، حتى ولما يقول هذا التباعد، التباعد معناه الجناب، يعني لا يمكن لها شيء، ولذلك لم يقبل هذا الشيء ابن خدامة ولم يأخذ بهذا الشيء، إن الجنابة معناه المباعدة، وش معنى يعني مباعدة الماء؟ لما نقول مباعدة الإنسان عن الصلاة لأن تمنع الإنسان من الصلاة وتبعده عن الصلاة وهذه الجنابة، فلذلك ابن قدامه هنا بيقول لنا يعني يرجح انه لا ما يلزمش الغسل اذا انتقل المني الا بخروج المني من الانسان. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء، فضخ الماء بمعنى خروج الماء اندفاع المني يعني مندفعا، وده اللي ربنا ذكره في القرآن هنا انه خلق من ماء دافق، دافق يبقى خرج من الإنسان يدفق يعني باندفاع وبعجلة. يبقى هنا بيقول في الحديث إذا رأت الماء، أما ذكر المرأة وقال إنما النساء شقائق الرجال، فعل غسل المرأة على رؤية الماء مش على كونها إن هي استشعرت بشهوة أو شيء، إذا رأت الماء. وقال وإذا فضخت أو إذا فضخت الماء، ده في حديث علي بن أبي طالب، فاغتسل، إذا فضخت يعني أخرجت الماء له المني بقوة فاغتسل. ابن قدامة بيعلق على كلام القاضي أبي يعلى يقول ما ذكره من الاشتفاق لا يصح، يعني مسألة إنه اشتفاق الجنابة إن مباعدة الماء عن محله يعني خروج المني من المستودع بتاعه ابتعد عنه البهية دي الجنابة، يقول هذا لا يصح لأنه يجوز أن يسمى جنوبا لمجانبته الماء، يعني لبعده عن الماء لأنه لم يغتسل بالماء، ولا يحصل إلا بخروجه منه يعني خروج المني منه أو لمجانبته الصلاة أو لمجانبته المسجد أو غير ذلك، فإذا كان مجانبة لكذا بعد عن كذا بعد عن كذا بعد عن الماء بعد عن الصلاة بعد عن المسجد، إيه اللي خلاك تحدد واحدة وهي دي بس اللي فيها؟ لا يلزم هذا الشيء، فعلى ذلك يقول ما ذكره لا يصح. ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزمه وجود التسمية من غير خروج، يعني إذا كان الجنابة إن الماء الدافق خرج منه وابتعد عن جسده لأنه خارج، لا يلزم إنه هو بداخل جسد يسمى جنابة وهو بالداخل لسه ما خرجش من الإنسان. يقول ومراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به، هذا كلام جميل لابن قدامة رحمه الله، يقول صحيح انه الماء الدافق يعني الخالد بشهوة، وإلا فلو خرج من الإنسان شيء شكل مني ولكن من غير شهوة ولا غيره الأطباء يقول هذا مش مني، ده مش مني، أنت مريض عندك في وجه جفر هذا صديد هذا كذا، هذا ليس مني الذي يخرج منك، يبقى لابد من وجود شهوة وخروج مني، يتعلق الأمر على وجود الشرطين حتى نلزم بالحكم وهو أنه عليك الغسل. ولذلك ابن قدامة بيقول الشهوة لوحدها لا يتعلق بها الحكم وهو الاغتسال، قال مراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها، إن هي يعني الشهوة تستقل بالحكم، إن الإنسان حصلت له شهوة يبقى عليه يغتسل، لا ما لهوش يغتسل ولا شيء. قال فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعا له ولا يستقل بالحكم، يعني إذا علق حكم على شرطين لابد من وجود الشرطين حتى يتعلق يتحقق الحكم، ولكن بيرعى وجود الشرط ده ونقول لسه ما يحصل الشرط الثاني نلزم بالحكم. يقول ثم يقتل هذا بلمس النساء وبما إذا ولدت الشهوة ها هنا من غير انتقال، ولدعونا أنت متعلق الحكم على الشهوة طلع حصل إنسان شهوة من غير ما يأخذ البني ولا شيء، حصل بأنه لامس المرأة فحصل منه، هل يلزم الغسل؟ لا يلزم الغسل، بل الغسل مش متعلق بالشهوة فقط إنما شهوة زائد خروج البني. يقول: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: فالرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني، قال عليه الغسل. عليه الغسل يعني عليه يغتسل مرة ثانية. هنا هذه مسألة مش متفق عليها، مسألة دي مختلف فيها، والراجح إنه طالما أنه جامع اغتسل خلاص عمل الذي عليه. لو نزل منه المني بعد ذلك هذا أثر الجماع الأول. لذلك لو أن الإنسان اغتسل من جنابة استعجل فاغتسل وبعد شوية لقى إنه خرج منه المني بعد ما اغتسل، نقول هذا باقي المني اللي كان موجودا ولا يلزم غسلا مرة ثانية، إنما يلزم في هذه الحالة الوضوء فقط. طيب نرجع تاني للكلام في المنار. بيقول لنا وهو 7 موجبات الغسل. أول واحدة قال: انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. وجب الغسل. فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. لم يعد الغسل يعني عايز يقول إنه حس بانتقال المني فقام اغتسل بسبب ذلك ثم خرج منه المني بعد ذلك من غير لذة ولا شيء، لم يجب عليه إعادة الغسل. لكن الصواب في ذلك أنه لا يلزم الغسل ابتداء حتى يخرج المني، إذا خرج المني لزمه الاغتسال. قال: لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. هذا كلام صحيح التعليل، ولكن بتقديم وتأخير بقى اللي احنا قلناه، أنه لا يلزم الغسل حتى يخرج المني فيلزمه الآن أن يغتسل. الثاني يعني من موجبات الغسل، موجبات جمع موجب، من موجبات الغسل خروجه، خروج المني يعني من مخرجه ولو دما، يعني ولو كان دما، ويشترط أن يكون بلذة. يشترط أن يكون بلذة يعني إنسان احتلم مثلا أو جامع ونحو ذلك. قالوا: هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت الماء فاغتسل، فضخ الماء معنى خرج منه على وجه الشدة بقوة بعجلة بالنفاع. والحديث جاء عن علي عند أبي داود وغيره قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري. حتى تشقق يعني كان يظن ان خروج المزي منه يوجب عليه الاغتسال، فلغايه ما تعب من كثره ما بيغتسل. فسال النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل من يسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعل، اذا رايت المذي فاغسل بدرك، فرق بين المزي والمني. قال: اذا رايت المذي فاغسل بدرك وتوضا وضوءك للصلاه، فاذا فضخت الماء فاغتسل. دي روايه أبي داود وغيره، ورواية صحيحة. وفي مسند أحمد قال: إذا حذفت، نفس الشيء، حذف معنى القذف، حذفت فاغتسل من الجناب، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل، فقيد على الخروج، حذفه أخرجه. فهذا اللي في الحديث خروج المني، مش شرط بقى إنه يخرج المني من الإنسان إنه لونه العادي المعروف، اللون الأبيض الثقيل اللي له رائحة كرائحة طلع النخل، هنا لا يشترط. قد يكون الإنسان مريضا، قد يكون مريضا فيخرج المني تغير لونه، لكن هو الماء الذي يخرج الإنسان بشهوة يبقى الآن مني ويلزمه الغسل. قال: ما لم يكن نائما ونحوه. ما لم يكن هذا الإنسان نائما فاحتلم في المنام أو في نومه، فلا يشترط ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء يعني أنه قد يكون وهو نائم استشعر أنه خرج منه حاجة، تذكر أنه رأى أحلام في منامه وأشياء تصير شهوته، لكن لما أم لم يجد شيئا، يبقى على ذلك لا يلزمه، لا يلزمه شيء. في صحيح البخاري من حديث زينب ابنة أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها، جاءت أم سليم، هذا متفق عليه الحديث، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. إذا رأت الماء يبقى قيد إن وجوب الغسل إذا رؤيت الماء المني، خروج المني. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، كذبت يمينه. قال فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها. وفي رواية هذا الحديث عند أبي داود وغيره سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام. هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان قام من النوم لا الصب بتاعه مبلول فيه بلل ولكن مش فاكر إنه كان، أما تكون ناسي تكون ناسي لكن الأثر موجود، يبقى قال يغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. طيب وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، إنه تذكر إنه استزارت شهوته هو نائم لكن مش شايف أثر، فقال لا غسل عليه، لا غسل عليه. أم سلمة قالت يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم، إن نساء شقائق رجال. النساء شقائق يعني ما الرجل يحدث للمرأة، وإن كان ليس غالبا على النساء ما يكون من ذلك. برضو جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وعند ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل. إذا يبقى الأثر موجود البلل في الثوب يبقى دليل أن في احتلام، يبقى عليك الغسل. وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. إذا رأى بمعنى أنه تذكر أنه احتلم ولكن لم يجد أثره يبقى على ذلك لا غسل عليه. يبقى علق على رؤية المني. يبقى ده أول ناقد اللي ذكره انتقال المني، وقلنا أن جماهير العلماء بما فيهم قول أحمد أنه لا يلزم منه الاغتسال. الثاني خروج هذا المني، وكل الفقهاء على ذلك إذا خرج المني مع الشهوة يبقى يلزم الغسل. الثالث أن الإنسان يجامع أهله، وده اللي بيعبر عنه هنا بتغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرجه، يبقى كأنه يفرق بين حائل وغير حائل، كأنه غطى ذكره بثوب وأدخله فهذا يوجب الوضوء ولا يوجب عليه الغسل. لكن إذا كان بغير حائل والحشفة معناها رأس ذكر الرجل، قال تغييب الحشفة كلها أو قدرها، يعني قد يكون هذا الإنسان مقطوع الذكر فقول قدر هذا الجزء يعني شيء يسير. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا جالس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ودب الغسل، يبقى الإنسان أدخل ولو رأس فرجه، هذا معنى اللي قال في الحديث مس الختان الختان، فلا يكون مس الختان الختان إلا بهذا الشكل. الحديث جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا رواه مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، معنى جمعها يعني. إذا جاء الحديث في رواية ثانية قال إذا جلس بين شعبها الأربع، الشعب الأربع اليدين والرجلين يعني، ثم جهدها، ده غير جهد، جهد حاجة ثانية، ثم جهدها معنى جمعها يعني بفتحتين، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. يبقى هنا لو أن الرجل جامع مجرد الإدخال والإخراج خلاص لزمه الغسل حتى ولو لم ينزل منيه، يبقى ده استفدنا من هذه الرواية. وفي لفظ أحمد قال أنزل أو لم ينزل، أنزل طالما أنه جامع يبقى سواء أنه نزل منه منيه ما نزلش منه منيه يلزم الغسل. كأن هذا الحديث ناسخ لحديث آخر ذكر فيه قال إنما الماء من الماء، أو إن هذا الحديث يخصص به شيء وهذا الحديث في شيء آخر، يبقى إنما الماء من الماء كان في البداية، كان أحدهم إذا جامع فأكسل ولم ينزل منه شيء فيتوضأ وخلاص، وعملوا على ذلك فترة ثم نسخ ذلك بهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان والختان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. لذلك الأمر القديم كان مشهورا عند كثيرين من المهاجرين والأنصار، الأمر القديم اللي هو حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني كان مشهورا عندهم إنه إذا جامع ولم يخرج منه شيء معلومش حاجة وضوء بس. لكن نسخ هذا فعلمه البعض وجهله كثيرون، فجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهذا صحيح مسلم اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، مجموعة من المهاجرين والأنصار اختلفوا في ذلك. الأنصاريون قالوا لا يجب الغسل إلا من دفق، لأن جامع أهله ومنزلش منه حاجة ما يعلوش غسل، المهاجرون قالوا لا، بل إذا خالت فقد وجب الغسل. حصل الخلاف، أبو موسى قال أنا أشفيك ورب اللي يجيب لكم الخبر اليقين. سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي الفقيهة يحتاج إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها وقال يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، إني أستحيك، أنا مكسوف منك أسألك عن هذا الشيء. فقالت عائشة رضي الله عنها لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. ربنا ذكر ذلك لسائل النبي قالوا أزواجه أمهاتهم رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. فقال ما يجب الغسل؟ ما يجب؟ قالت على الخبير سقط. كده أنت تستشفي بالجواب على الخبير، أنا أعلم هذا الشيء. يبقى هم جهلوا هذا الأمر، أن يترى الغسل إذا جامع رجل أهله ولم ينزل شيء الأنصار قالوا لا معلوش حاجة، لأن الأمر القديم كان ذلك بحديث إنما الماء من الماء. لكن الأمر الجديد اللي بعد ذلك أنه إذا جاهد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعرها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى هنا وجوب الغسل بالجماع حتى لو لم ينزل شيئا يجب الغسل. هنا قال ومس، لذلك الكيف الأول قال لنا إيه فيه؟ بلا حائل. قال لأن المس لابد البشرة تمس البشرة. طيب برضو جاء في حديث عند ابن ماجه ومسند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. هنا لما يقول وتوارت الحشفة يعني بالشطر والي جميع فرده وإنما فقط المقدم منه فقط، يبقى كأنه لو لم يدخل مس فقط من الخارج لا يلزم شيء، لا يلزم عليه الاغتسال، إنما يلزم الوضوء، يلزم الوضوء. طيب هذا الجماع إذا جامع يعني كعادة الفقهاء بيتكلم في الأمر سواء والله هذا الشيء حلال ولا حرام، بس لازم يجي الحكم اللي فيه. يعني هذا جامع المرأة جماع لأهله لزوجته، طب لو كان في زنا ما هو نفس الشيء، لكن حيزاد على الزنا انه اذا كان ثيبا هو ولا هي عليهم الرجم، اذا كان بكرا هو او هي فعليهم الجلد والتغريب، جلد ماء وتغريب عام. يبقى بغض النظر عن الحكم اللي في الحدود الان حيلزم الغسل. طيب وقع في هذا الجماع والعياذ بالله كان انسانا يقع في اللواط، كان انسانا يقع على البهيمه، اسمه جماع ولا اسمه جماع؟ يبقى يلزم منه الغسل. يبقى هنا الفقهاء حين يتكلم ويقول ولو كان كذا من معنى مش معنى ده حلال، لا ده حرام، بس لابد معرفة الحكم الشرعي اللي من وراء ذلك. ولذلك يقول ولو حتى هذا الجماع كان في دبر لأنه فرض أصلا لميت، يعني حتى لو كان هذا الشيء ما يتقزز منه مثله لا يكون، ولكن بافتراض أن حصل مثل هذا الشيء فيقول يلزم الجماع، يلزم الغسل حتى ولو كان لبهيمة، حتى لو كان لطيف. لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. هنا عند الحنبلة أقاموا المظن مقام المئن، يعني الشيء يظن مقام الشيء المتحقق، فلذلك قالوا 10 سنوات، يعني يتخيل أن ممكن الإنسان في سن كام يبلغ مثلا، قالوا أنه 10 سنين يبلغ قد يكون، وخاصة في البلاد الحارة يبلغ مبكرا عن البلاد الباردة، فلذلك أقاموا أن ممكن يبلغ. هنا إذا الجامع في مثل هذا السن يجب عليه الغسل. لكن جماهير العلماء يقول الوجوب هذا وجوب تكليف، حكم تكليفي، عشان تقول يجب انت بتكلف بشيء حكم تكليفي يكون للانسان البالغ مش الانسان اللي اظنه بالغا، يبقى على ذلك هنا مش ابن عشر ولا بنت تسع، انما هذا مقيد بالبلوغ حتى اقول يجب عليه. انفصل الحنبلة عن ذلك قالوا لا ما نقصدش انه مكلف، نقصد انه هذا ابوه يعلمه الصلاة، مر اولادكم بصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر، فنقصد بالوجوب هنا معناه انه وجود شرائط صحة الصلاة، يعني وجود شرائط صحة الصلاة علشان هذا يصلي بعد ذلك، فرضنا فعل هذا يأمر ابوه بالاغتسال حتى يصح منه الصلاة، هذا كلامهم. انما جماهير العلماء يقولون لا يجب الغسل الا على من كان بالغا، اذا كان بالغا وجب عليه ان يغتسل. لما نعمل احتياط في ذلك أن يقال إذا فرضنا فعل هذا يبقى يغتسل احتياطا أو تعليما له ما الذي ينبغي عليه إذا كان في مثل ذلك. قال هنا بيوضح معنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته، شرط لصحة يعني بترتب على صحة حاجة ثانية ما هوش التعذيب عند الله عز وجل. طيب يبقى تكلمنا عن كم موجب من موالب من موجبات الغسل، ثلاثة. الأول عند الحنبلة انتقال المني، الثاني كان خروج المني بالفعل، الثالث الجماع. الجماع الجماع. طيب رابع حاجة من موجبات الغسل إسلام الكافر وله مرتدة. إسلام الكافر يعني إنسان كان كافرا فدخل في دين الإسلام فيؤمر بأن يغتسل، يؤمر الكل حيأمره بأن يغتسل، ولكن اللي حيأمره على الوجوب زي الحنبلة، اللي حيأمره على الاستحباب زي غيرهم العلماء إنه يجب عند الحنبلة، أو غيرهم حيقولوا يجب لو كان وجب عليه غسل وهو كافر، وجب كأنه كان على جنابة، كان محتربا، كان كذا. طبعا إذا كان الإنسان بالغا ضروري احتلام مرات ومرات كثيرة جدا فحيقولوا الكل اغتسل، اغتسل ضروري عليك، يقول من اغتسلت وأنا في الإجابة لهذا اللي اغتسل تعبدي وما اصلحش منك عبادة أنت بجريبة اغتسل. إذا كان كبيرا بالغا إذا حيتقال له على كل كلام الجميع إن اغتسل، لكن البعض حيقول لا يصح منه الاغتسال وهو في جاهليته فعلى ذلك لا يجب عليه أن يغتسل الآن. يشوفوا كلام العلماء هنا. إذا المسألة دي هي ناخذ من نواقض إنه أو موجب من موجبات الغسل اللي هو الإسلام، إسلام الكافر ولو مرتد، أي ولو كان مرتد، ولو كان هذا الكافر كان مسلما أصليا ثم ارتد ثم رجع الإسلام يقول له يلزمك أنك تغتسل. يمكن المسألة دي ذكرناها في نواقض الوضوء اللي هي نقض الوضوء لو أن الإنسان ارتد ثم تاب وأسلم، الحنبلة قالوا هذا ناقض الوضوء، الجمهور قالوا ليس ناقضا، النقض يتعلق بحبوط العمل ولا يحبط عمله إلا إذا مات على هذا الشيء، فعلى ذلك لا نقول ذلك، لكن الاحتياط في ذلك أن يتوضأ، الاحتياط في ذلك، بل لو اغتسل اغتسل كان هذا أفضل خروجا من الخلاف. يبقى إسلام الكافر ولو مرتد، طيب دليله إيه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. قيس بن عاصم المنقري، قيس بن عاصم هذا كان رجلا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد أهل الوبر، سيد أهل الوبر، أهل الجمال، أهل البادية، هذا سيده، وكان رجلا حليما جدا في جاهليته وفي إسلام، كان عجيب في حلمه، له أشياء الإنسان ما يتخيلش أن واحد يكون عنده حلم مثل هذا الإنسان في حلمه. قيس ابن عاصم المنقري قالوا كان من ضمن من يحيي الموءودة في الجاهلية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقالوا إنه ابن أخيه قتل ابنه، ابن وهو جالس في مجلس قومه محتبل يعني قاعد رابط العمة تحته حوالين رجليه وقاعد مقرفص كده، فجالوا الناس شايلين ابنه جثة وقابضين على التاني وقالوا له هذا قتل ابن أخوك، قتل ابنك. فنظر وقال اتركوه، سيبوا ابن أخوه، وقال اذهبوا إلى أم هذا فإنها غريبة، فأعطوها الدية 100 من الإبل، فأعطوها الدية، وأمر بأنه يغسلوا ابنه. معقول الكلام ده؟ ما نتخيلش هذا الشيء، ولكن حصل من قيس بن عاصم، فكان يضرب به المثل في الحلم، لما الأحنف بن قيس يقولون له إن ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم. الأحنف بن قيس ما هوش ابن قيس هذا، ولكن هذا رجل آخر. فقال ممن تعلمت الحلم وكان من أحلم الناس؟ أحنف بن قيس قال من هذا، من قيس بن عاصم بن قريب. ما بلغ من حلم الأحنف بن قيس جالس وابنه صغير يدلعه على حجره، وداء الجارية بسفوت سيخ حديد وفي شواء بتوريه له، بص الشواء، بص راح صائت على ابنه قتله. فعامل ايه؟ قال اذهبي انت حرة لوجه الله. عجيب جدا جدا، عجيب جدا، ما نتخيل هذا الشيء، ولكن اللي بيروى عنهم هذا الحلم وصل درجة عالية جدا. تعلمت الحلم مين؟ قال من قيس بن عاصم. ده قيس بن عاصم سيد اهل الوبر. حين اسلم قيس بن عاصم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يغتسل، امره ان يغتسل رضي الله عنه، وهذا صحيح. يقول قيس عند ابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، أمرني أن أغتسل بماء وسدر. اللي حيقوله يجب الغسل حيقوله أمرني أن أغتسل، اللي هيقوله لا يجب هيقوله طيب الستر واجب ان هو يغتسل به، فايش معنى الماء ان هو يجب؟ لا يجب عليه الاغتسال اصلا. اللي يقول لا هو واجب ولكن الستر زيادة تنقية زي في تغسيل الميت اجعلنا في الآخرة كافورة، ولكن الأصل هو التغسيل بالماء، يقول طيب كم واحد أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسله؟ آدي قيس بن عاصم وحلائي سمامة بن أسير، طيب من تاني ألوف أسلمه ما أمرش الباقين ليه؟ اللي يقول أنه يجب الغسل يقول كان معروفا، كان الأمر معروفا عندهم. اللي يقول لا يجب قالوا لا هذا يستحب فقط، وإلا لو كان واجبا لأمر كل من أسلم بأن يغتسل. نشوف باقي كلام العلماء في ذلك. قصة ثمامة ابن أسال رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أرسل سرية تجاه نجد مجاهدين في سبيل الله. قال فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسرية من سواري المسجد. هذا سيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سير موجود في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني كان يحط الأسرى في المسجد، يقوم الأهل الخير الموجودين من الصحابة يقولهم طعام يقولهم سقى يقولهم كذا، فبرضو هم موجودون في المسجد حيشوفوا صلاة المسلمين شوفوا تراحم المسلمين دافع لهم يمكن يسلمون. فلذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم يتفرج على المسلمين في المسجد، وبعدين ذهب إليه وقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ ثمامة قال عندي خير، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه من شيء. قدامك ثلاث خيارات، هو خير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتلتني تقتل ذا ذنب، يعني حتكون تشفيت فعلا في قومي، لو أنت عايز تقتلني أنا لي منزلة كبيرة جدا في قومي ودامي عند قومي له قدر كبير جدا، فإذا قتلتني حتكون فعلا عملت حاجة، قومي يغزهم جدا إنك تقتلني تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكر مش هضيع لك هذه النعمة إذا نعمت علي في ذلك، وإن كنت تريد المال إن أنا أفدي نفسي سل تعطى منه ما شئت، اللي أنت عايزه من المال ندفعه له. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه توسم في هذا الرجل الخير، فلذلك مر واثنين يرحل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لعل هذا الرجل حين يرى المسلمين ومثله في التواضع والتراحم والخير والصلاة ويسمع القرآن يمكن قلبه يرق ويدخل في الإسلام. فجاله مرة ثانية وقال له ثاني يوم، فكان الجواب هو الجواب. جاله ثالث يوم صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب هو الجواب، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تطلب المال سلف أعطى منه ما شئت. فقال أطلقوا ثمامة، خلاص مش عايزين حاجة منك يا ثمامة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذه جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم له، والرجل بيقال له في الكلام إن تنعم تنعم على شاكر، مش حمس لك هذا الجميل، إذا نعم تنعم على شاكر. فانطلق الرجل إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، كأن الرجل أسلم رضي الله عنه وداء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. أعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا كان في الجاهلية، شوف الأهل الجاهلية انظر يبغض النبي الكريم بغض أدليه لما أسلم، اتغير ما في القلب حالا، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليه، أحب الوجوه كلها إليه، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إليه، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليه، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني خلوني أنا كنت رايح أصلا أعتمر فأبضوا علي في الطريق وأنا رايح أعتمر، فماذا ترى ماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة كان الخبر وصل بقى لأهل مكة إن ثمامة أسلم، فقالوا أصبوت كفرت أنت صبوت تبعت الصابئ؟ فقال لا ما صبوتش ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شدد عليه أهل مكة طاب والله بقى حاجزيكم به لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حباية واحدة من عندي من اليمامة مش جايلكم حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت اليمامة ريف أهل مكة، الريف بتاع مكة اللي بياخدوا منه الزرع بتاعهم من اليمام أصبح اتقطع عنهم الغذاء بتاعهم بهذا الكلام، زيك ما قدروش يعملوا حاجة إن يقتلوه ولا يعملوا فيه حاجة يعقبوه، الأكلهم كله عندهم هناك. فلذلك نفذ ما قال وانصرف إلى بلده ومنع الحملة إلى مكة حتى جهدت قريش. حتى جهدت هنا بقى بكسر الهاء غير جهدها الثانية الأولانية، هنا جهدت قريش يعني أصابها مشقة شديدة جدا بسبب ذلك. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه بأرحامهم بيننا وبينه، ما هو بشيء الرحم لربنا قال لهم لا أسألكم عليه أبدا إلا المودة في القربة، ما رعوهاش الآن هم اللي بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم رعينا في القرابة اللي بيننا وبينك. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعطيهم الطعام، فحمل إليهم أو فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف كلام القدامى في هذه المسألة، هل يجب الاغتسال حين يدخل الإنسان في الإسلام ولا لا يجب ذلك؟ يقول إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. كافرا أصليا يعني كان مشركا وثنيا، كان كافرا كان كتابيا ودخل في دين الإسلام بعد ذلك، أو كان مرتدا يعني كان مسلما ثم كفر ثم رجع إلى الإسلام. قال اغتسل قبل إسلامه، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. هذا القول يقول يعني هذا الإنسان سواء قبل ما يسلم يمكن اغتسل وبعد كده قال لا إله إلا الله، قال له اغتسل تاني، تغتسل مرة ثانية. طيب كان على جنابة واغتسل من هذه الجنابة ثم أسلم، قال له برضو تغتسل مرة ثانية. ما كانش على جنابة ولا غيره ودخل في الإسلام قال أيضا تغتسل. يبقى هنا ينظر إلى أن الاغتسال في هذه الحالة تعبدا لله عز وجل، بهذا الاغتسال ملوش علاقة بجنابة بنفس بناقض، ما فيش علاقة بذلك، هو ليكون أسلم يلزمه الاغتسال. من قال بهذا القول؟ هو الحنبلة، كذلك مذهب مالك، كذلك أبو ثور، كذلك ابن المنذر، ابن المنذر قالوا بأنه يجب الاغتسال. قال أبو بكر، أبو بكر الخلال من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، يستحب الغسل وليس بواجب. يبقى في قول تاني بقى عند الحنبلة بأن الغسل للإسلام ليس واجبا إنما هو مستحب، إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره فعليه الغسل. يبقى القول الثاني للحنابلة اللي بيختاره الخلال إنه لا، لو إنه أسلم وما كانش عليه حاجة تلزمه بالغسل في الجاهلية خلاص ما عندوش حاجة الآن ولا يغتسل ولا شيء، ما يلزموش الغسل. وده مذهب الشافعي إنه بيقيد هذا إذا كان إنسان عليه في جاهلية شيء، كان رجل على جنابة وبعدين حتى ولو اغتسل فغسله هذا ما هوش عبادة، والغسل اللي في الإسلام عبادة، هذا لا يصلح عليه إنه يغتسل مرة ثانية. إذا كانت المرأة حائضا ثم بعد ذلك اغتسلت من حيضها وهي كافرة ثم أسلمت بعد ذلك يلزمها الاغتسال علشان هذا الحيض، لأن الغسل الأول ليس تعبدا، والغسل الذي ينفع للحيض أن يكون تعبدا بالنية. هذا مذهب الشافعي. بقي مذهب أبي حنيفة، قال لا يجب عليه الغسل بحال، لا يجب عليه الغسل بحال. ليه لا يجب؟ كلام أبي حنيفة قوي جدا، كلامه قوي جدا، يقول لك أنه أسلم ألوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر أنه يجب الغسل على كل واحد يسلم كان ما هدوش اثنين بس ابن أسال وسمامة، حتى أنه هو راح واغتسل، وفي رواية تانية أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قيس ابن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن غيرهم قطعي بل غيرهم لم يأمره، فليحمل قصة قيس ابن عاصم وقصة سمامة على الاستحباب، ويبقى الأمر هنا على الاستحباب والباقي أنه لا يجب. قول قوي. قالوا هم الأحناف لأن العدد الكثير والجمع الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا أو ظاهرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المذهب قوي، كلام الأحناف قوي في هذا الشيء، يقول والله ده معاذ رايح جامع رايح يعلمه وهم كفار، فرايح يعلمه ادخلوا في أول حاجة يدعون شهادة أن لا إله إلا الله، بعد كده قال له أنه علمهم الصلاة، لو كان يلزم مع شهادة أن لا إله إلا الله أن هم يغتسلوا كان يقول له كده قل لهم لا إله إلا الله ويغتسلوا، وبعد ذلك ادعوهم للصلاة أن هم يصلون، ولكن لم يأمر بالاغتسال، فدل على أنه ليس واجبا. لكن ممكن يقال طيب ما هو أمره أن يعلمهم الصلاة والصلاة لا تصح إلا بوضوء، كان يقول له برضو عليه الوضوء، ولكن لما كان إن الصلاة لا تصح إلا بوضوء عشان كده خلاص ما هو معروف عند معاذ هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعطي له الجمل المفيدة المختصرة وهو فاهم الباقي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقولون لو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام. ابن قدامة بيقول ولنا على ترجيح أنه يجب الغسل، يجب الغسل. ما روى قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، أمر قال وأمره يقتضي الوضوء، أمره يقتضي الوضوء. وما ذكروه من قلة النقل فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منه، يعني يقول لا يصح على قول من قال إن أسلموا كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هنا بيجيب على مذهب مين؟ الشافعي، وقول الخلال من الحنابل، وقول الخلال من الحنابل هو أبو بكر الخلال، يقول إنه طيب أنتم بتقولوا أسلم كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنكم بتختاروا إن اللي أسلم وكان عليه غسل جنابة أو كان عليها غسل حيض ولا غسل نفاس يلزمها الآن أن تغتسل، طيب هنا كم واحدة من اللي كان عليها غسل حيض ونفاس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم شيء هذا الشيء، مع أنكم اخترتوا بأنتم متناقضون في هذا الشيء، فكلام هنا إنه يلزمكم ما تنكرونه على غيركم، أنتم قلتم أسلم الكثيرون، طب والكثيرون ما همش على جنابة، كثيرون ما همش رجال كثير قد احتلموا قبل ذلك وجمعوا النساء ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كأن الرد هنا يلزم الشافعي ويلزم الخلال من الحنابل، لكن ما يلزمش الأحناف، هذا الرد لا يلزم الأحناف. طيب يقول ابن قدامة على أنه قد روي أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر، قال نغتسل ونشهد شهادة الحق، يعني عايز يقول إن ذا كان مشهورا، كان مشهورا سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأسيد بن حضير معه من الأنصار، لما حب إن الاثنين يسلمان سألوا مصعب ابن عمير وأسعد ابن زرارة اللي عايز يسلم يعمل ايه، قال له يشهد شهادة الحق ويغتسل او تغتسل وتشهد شهادة الحق، فاغتسل وشهد شهادة الحق. ابن قدامة بيحتج بذلك، انما الاشكال ان هذا قد يقال في السيرة هذا، لكن في الفقه نحتاج لإسناد صحيح، نحتاج لمن لقينا لوش إسناد في كتب الحديث، هذا الشيء هو في كتب السيرة من كلام ابن هشام وغيره يذكرون قد يكون هذا، لكن عشان نحتاج به الفقه نحتاج لإسناد ثابت في هذا الشيء، فلا نقدر على احتجاج مثل هذا في الفقه، يبقى ما عندوش حجة برضو إلا حديث قيس بن عاصم وقصة سمامة ابن أسال، وفي قصة سمامة أنه هو اللي ذهب واغتسل ثم جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم، حديث قيس بن عاصم هذا اللي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النووي بيذكر لنا هذا الأمر، إذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال لازمه الغسل، المذهب الشافعية إنه الغسل معلق بإيه؟ بما لزمه من أشياء واجبة وهو في جاهليته، كامرأة انتهى حيضها يلزمها أن تغتسل، رجل كان على جنابة وامرأة جامعها زوجها وهكذا. قال وعن أبي سعيد الاصطخري وجهن أو الاصطخري أنه لا يلزمه مذهب أبي حنيفة، بيحتج لمذهب أبي حنيفة بقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا انتهى من خلاص اللي سلف عد خلاص بما كان فيه كله، فلا يلزمه غسل ولا شيء، يعني على اختيارهم. ولحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما قبله، ولأنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبا، ولو وجب لأمرهم. الإمام النووي يقول هذا الوجه ليس بشيء، يعني الوجه اللي اختاره أبو سعيد الاصطخري من الشافعية يقول هذا الوجه ليس بشيء. ليه بقى ليس بشيء؟ قال لأنه لا خلاف أنه يلزمه الوضوء، يعني الأسلم ده مش عليه أنه يتوضأ. طيب مع كده لم يذكر له وضوءا ولا شيء، قال فلا فرق بين أن يبول ثم يسلم أو يذنب ثم يسلم، لأنه يلزمه الأحكام المترتبة على البول والمترتبة على الجناب. وأما الآية الكريمة والحديث فالمراد غفران الذنوب، فقد أجمعوا على أن الذمي لو كان عليه دين أو قصاص لا يصح الإسلام. يقول يعني تقول إن إذا دخلتم في الإسلام إن تنتهوا عما أنتم فيه فضل لكم ما قد سلف، طب لو كان عليه دين هل بدخوله في الإسلام سقط الدين عنه؟ يلزمه الحقوق، لا على ذلك يلزمه ما يتعلق به من حقوق. بيرجح الإمام النووي أنه طالما عليه غسل جنابة وعلى المرأة غسل حيض حتى لو كان اغتسل في جاهليته، هذا الغسل تعبدي وفي جاهليته ما فيش نية التعبد، يبقى لا يصلح هذا رافعا، يلزمه أنه يغتسل. ما زال كما ذكرنا كلام الأحناف قوي جدا في هذه المسألة، لكن الاحتياط طالما في حديث قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، نقول إنه ده حديث قال إنما قولي رجل واحد لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، فالاحتياط هذا الذي قالوه أنه يغتسل خاصة إذا كان على جنابة قبل أن يسلم أو امرأة كانت حائضا وطهرت من حيضها. وكلام الأحناف قوي في الباب، لكن الاحتياط ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أنه إذا كان يستلزمه غسل وجب عليه تعبدا إبع على ذلك إذا أسلم قبل أن يصلي قبل أن يأتي بشيء إلا أنه كلمة توحيد يقولها ثم عليه أن يغتسل. يبقى كده تكلمنا عن كم حاجة موجبة للغسل، أربعة. الأول انتقال المني هذا عند الحنابلة دون غيره، الثاني خروج الماء الدافق، الثالث الجماع، الرابع الإسلام إذا أسلم عليه أن يغتسل، هذا احتياطا في ذلك، احتياطا كالخلاف قوي في المسألة. خامس حاجة خروج دم الحيض، المرأة خروج دم الحيض معناه انه فرضنا اليوم بتاع المرأة النهاردة يأتيها الحيض، هل معنى كده تقعد من غير ما تصلي لان هيجي لها الحيض النهاردة؟ لا، ولكن تصلي لغاية ما يخرج منها دم الحيض يبقى الان حائض، ليس لها ان تصلي وليس لها ان تصوم، فاذا انقطع عنها الحيض يلزمها ان تغتسل. يبقى خروج دم الحيض دليله ايه؟ ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني يخرج منها دم الحيض وبعده ما بيخلص، بعد يبدأ هنا الحيض في وقته وبعده استحاض، يبقى ما بينتهيش عنها الدم في النزول، فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ أعمل إيه بقى؟ بلاش أصلي طالما الدم بينزل مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، الحكم مش كده، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يبقى إن عرق ينفجر بيخرج منه دم ملوش علاقة بالحيض. هنا إنما ذلك عرق، وده تفسير جميل وحاجة طبية صحيحة، إن الدم اللي بيخرج في حال الحيض إيه دم هيجي في كلام في باب الحيض، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يكيف رحم المرأة لاستقبال الجنين في مرحلة تبويض المرأة، يقوم يكيف الرحم، يتعامل الرحم بطانة معينة وتغذيات معينة تستعد لاستقبال لو حملت هذه المرأة، عدى وقت التبويض وما فيش في دماء ولا شيء، يقوم الغشاء كله مش محتاجة الآن المرأة، يقوم وروده يضر المرأة، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يأذن يروح كل الغشاء بما فيه ينزل هذا، فينزل على هيئة الحيض. نزول الحيض الأشياء اللي متجمعة علشان حضانة الجنين اللي ما حصلش ما جايبة الحيض ملهاش لزوم الآن تنزل جميعها، فهذا دم الحيض. دم الحيض أسود، يعرف أسود له رائحة ممتنة لأنه ينفصل عن الرحم، يبقى مواد الآن ملهاش تغذية ملهاش شيء، بقت أشياء ممتنة تخرج من المرأة، بخلاف الدم اللي يخرج فتحت صبعك يبقى عرق حينزل دم الآن، يبقى دم عرق، دم نظيف، دم وإن كان الدم كله نجس سواء دم حيض ولا غير دم الحيض على ما عليه جماهير أو إجماع العلماء. لكن دم الحيض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دم أسود يعرف غيره من الدماء، قال هنا في هذا الدم دم عرق، والتكييف صحيح منه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول ليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، ما فيش صلاة، ما تصليش وانجحة. وإذا أدبرت فاغتسل، في هذا الأمر هنا الحيض، قال فإذا وإذا أدبرت خلص وقت الحيض فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم وصلت، ثم صلت، ثم صلت. خروج دم النفاس سادس حاجة من الموجبات للغسل. دم الحيض ودم النفاس، دم الحيض عرفنا، دم النفاس هو مكان من أغشية بس الآن بقى فيها جنين، فيها جنين، وبعدين ولدت المرأة نزل الجنين، مش هتقعد بقى البطانة والأغشية بتاعت الرحم والغذاء والحاجات السائل الأمنيوسي ومش عارف ايه موجود، لا لا لا، كل هذا بيروح نازل الآن من المرأة يفرغ بطنها، يبقى هذا يسميه النفاس. لكن دم الحيض ما فيش جنين فبيقعد فترة قليلة، بينزل خلال 4 أيام 5 أيام 6 أسبوع. دم النفاس لا، ده بقى الحرج 9 شهور ده مولود فيها، فلذلك بيأخذ فترة طويلة توصل إلى 40 يوما. فيقول هنا في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما، ده إجماع العلماء، يجب الغسل بخروج دم الحيض ودم النفاس طبعا بانتهاء خروج ذلك. جاء في سنن أبي داود وغيره عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. 40 يوما يعني تقعد من غير ما يلزمها أن تغتسل ولا تصلي، انتهت 40 كانت تغتسل وتصلي. لذلك يقول الترمذي لما روى هذا الحديث وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، يعني بشرط 40 40، لا، فرضنا رأت الطهر قبل 40، بعد 30 يوم خلاص، بعد أسبوع واحد انقطع عنها الدم تمام بقاش ينزل، وبعد 24 ساعة ما فيش حالة تنزل، تغتسل وتصلي. فقال إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وحيجي الكلام فيه. يبقى خروج دم النفاس ده، طب ما قالش للولادة، ما قالش للولادة هنا المرأة تضع جنينها، لا هو ما يقصد هنا دم، يقول لك تفرضنا ان المرأة ولدت من غير ما ينزل، كان جافة تماما نزل، طبعا هذه صورة نادرة، نادرة ان ينزل الجنين من غير ولا دم ولا حاجة، وما كان بيغزى على ايه خلال الفترة دي كلها، فرضنا هذه صورة هو احتاط لها وقال خروج دم النفاس كأن الاغتسال معلق بايه، بخروج دم النفاس. وذلك ابن قدامة يقول لك في المغني فأما الولادة إن عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل، الولادة إن عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل في ظاهر كلام الخرقي. وقال غيره فيها وجه آخر أنه يجب الغسل بها، ويعني هي مش متخيلة أو أن واحدة توضع جنين من غير ما ينزل منها دم خالص، هذا بعيد، لكن فرضنا مثل هذا الشيء يبقى على ذلك لا يجب الغسل، لا يجب الغسل لأنه معلق بخروج دم النفاس كما كان معلقا قبل ذلك بخروج دم الحيض. يبقى دي 6 أشياء من موجبات الغسل، فاكرينهم اللي هم انتقال المني، خروج المني، الجماع، الإسلام، خروج الحيض، دم النفاس، دم الحيض، دم النفاس، كده 6. السابع والأخير الموت تعبدا، يعني يجب الغسل بالموت، مات الإنسان يجب تغسيله، تغسيله الوجوب هنا عليه نجاسة عليه كذا، تعبدا لله سبحانه، هنا تعبدا خلص خلص لنا مشكلة من النظر لي في هذا الأمر. ففرضنا أن الإنسان استحمى وبعد ما استحمى وتمام ونام على السرير ومات، يلزم غسل ولا ما يلزمش؟ يلزم غسل، تعبدا، تعبدا انه لابد من الغسل. يبقى ما جاء من احاديث باطله فيها او اثار ان السيده فاطمه اغتسلت ثم قالت ارى الموت او ياتيني الموت وبعد ذلك وصت ان ما تغسلنيش انا خلاص اغتسلت، هذا كذب، هذا كذب، لا يصح. في الموت كل انسان يموت لابد من تغسيله. طيب الموت تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سوداء التعليل، يعني بيقول لك إنه هل هنقول الموت هذا حدث للإنسان؟ طيب إذا الإنسان في حدث بسبب هذا الموت فلو غسلناه مش هيرتفع الحدث لأن هو ميت، مش هنقول ارتفع عنه هذا الحدث. لذلك قال إنه التكييف الفقهي تعبدا، يغتسل أو يغسل تعبدا. قال ولو كان عن نجاسة، الموت بينجسه مثلا هذا الإنسان، قال لو فرضنا إنه ينجسه الغسل مش هيزيل النجاسة لأن الموت مازال موجودا، يبقى لا هو حدث ولا هو نجاسة، ولكن الموت لكونه موتا نزل بالإنسان يغسل حتى يلقى الله عز وجل وهو على طهر. دليل وجوب الغسل إيه؟ قال ما جاء في حديث كثيرا كل اللي بيموت كان يغسل، وكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فين الأوامر؟ قال له في لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلنها؟ قال تقول أم عطية الأنصارية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، اغسلنها أهنا بكل أمره من النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فإن رأيتن ذلك بماء وسدر إلى آخر الحديث. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فأمر بتغسيله صلى الله عليه وسلم عليه. قال وكفنوه في ثوبين، دليل على وجوب الغسل والتكفين. قال ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى دي سبع حاجات اللي هي الموجبة للغسل، سبع موجبة للغسل. طيب إذا أراد إنسان أن يغتسل لك في شروط لهذا الغسل، شروط الغسل أقول لك سبعة، شروط الغسل سبعة: انقطاع الموجب، انقطاع ما يوجبه، النية والإسلام والعقل والتمييز زي غيره، الماء في العبادات كلها يقول لك لابد من وجود نية والإسلام والعقل والتمييز، الماء الطهور المباح إزالة ما يمنع وصوله. مثال هم السبعة دول، هم السبعة بتوع الوضوء ولا غيرهم؟ هم والوضوء زود عليهم الثمانية، الثمانية اللي هي الاستجمار، الاستجمار الوضوء زاد على السبعة دول واحدة اللي هو الاستجمار. طب ما حطهاش هنا ليه الاستجمار؟ ما حطهاش ليه هنا؟ الغسل هيقوم مقام هذا كله، الغسل هيتزل إنسان هيسيب مكان من ما هيغسل كل جسد مش محتاج يذكر لسه، لكن الوضوء كان في مواضع الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أعضاء معينة اللي فاحتاج إلى ذكر الاستجمار في الوضوء، لكن هنا في الغسل المية هتنزل على كل البدن مش محتاج ينص على الاستجمار. يبقى شروط الغسل انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه. يعني امرأة حائط هتيجي في نص الحيط تقول اغتسل النهارده لما الميه تتقطع لما يخلص الحيط ما لاقيش اغتسل، ينفع هذا الغسل؟ ما ينفعش هذا الغسل، يبقى ينقطع الحيض ينقطع النفاس فعلى ذلك تغتسل. انقطاع ما يوجبه. ثاني حاجة النية، يغتسل. فلو أن إنسانا كان على جنابة فحران قام اغتسل عشان الحر مش مستحضر لا جنابة ولا غيره، ينفع هذا تعبدا؟ ما ينفعوش تعبدا، لابد أنه نية الاغتسال لرفع الجنابة أو الاغتسال من هذه الجنابة، يبقى لابد من النية. الثالث الإسلام، الإسلام والعقل والتمييز هي شروط العبادات، لابد كل عبادة يؤديها الإنسان هيكون مسلما، كافر يعني يؤدي عبادة يصلي وصوم هو كافر، لابد من الإسلام، لابد من النية حتى يميز بين عبادة وعبادة، والحديث إنما الأعمال بالنيات. كذلك العقل هو يعقل هذا الشيء، في حال الجنون في حال السكر ما يصحش منه هذا الشيء الذي يفعله. التمييز يعني أن يكون صبيا وصل لسن يفهم منه، يبقى هذا التمييز يميز يعقل يشتبه تمييز، يبقى اللي هيكون هيغتسل هذا التمييز اللي هو يعني كأنه بيذكرها قبل كده ابن عشر مع بنت تسع، يعني كأنه اللي بيذكر. الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح عشان يغتسل شرط، وإن ما يسرعش المية يقول هغتسل بها، يبقى هنا المية مصوبة ما يصحش أنه يعمل بها عمل عبادة. أمال لو اغتصب الحلة وما لها مية من البحر واغتسل بها يصح ولا ما يصحش؟ يصحش. الحلة مش إلا ترفع الجناب، المية لا ترفع الجناب، إذا كان المية مصوبة مسروعة ما تصلحش، لكن الحلة نفسها عليه الاسم فيها. وإزالة ما يمنع وصوله، وإزالة ما يمنع وصوله. يبقى إذا كان على البدن ما يمنع وصول الماء إلى البدن من أشياء غيرها، على إيده وعلى رجله وعلى عضو من الأعضاء عازل يمنع وصول الماء، لابد من إزالة هذا وغسل هذا، إلا أن يكون معذورا بجبيرة أو نحو ذلك. طيب الواجبات اللي في الغسل، يقول لك هو واجب واحد بس، الواجب اللي في الغسل حاجة واحدة بس اللي هي التسمية، التسمية هذا الواجب فيها. الواجبات لما ذكرها هنالك قال لنا ايه فيها، كم واجب كان في الوضوء؟ كان ستة مش كده، اللي هي الفرائض، يعني الفرائض اللي هي في الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال لك منها أخذنا إذا قمتم، يبقى الإنسان أراد هذا الإنشاء القيام، وإن كان حط النية مع الشرائط ما يسمع الواجبات، قال لك الموالاة والترتيب مأخوذ من ما ذكر في هذه الآية. يبقى الواجبات هنا قال هو واجب واحد فقط التسمية، وهناك في الوضوء ذكرها، يمكن في الوضوء أقوى في الاحتجاج من الغسل. الغسل ما ذكرش فيه تسمية، وما قالش إنه ما يصحش الغسل حتى تسمى، ما قالش هذا الشيء في الغسل، إنما جاء في الوضوء ما يحتمل هذا الشيء اللي هو حديث إيه، إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، قال لا وضوء إلا بذكر الله، أو ذكر لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث لما ذكرناه قلنا العلماء اتفقوا على صحته ولا اختلفوا فيه، اختلفوا على أنه صحيح ولا مش صحيح، وعلى قول من صحح الحديث اتفقوا على معناه ولا اختلفوا في معناه، اختلفوا في معناه، فذكروا فيه إنه التسمية المذكورة أو ذكر الله هنا بمعنى أني، البعض قال هذا الشيء، والبعض قال التسمية لا المقصود بها استحبابا وليس وجوبا وغير ذلك. فعلى ذلك إذا كان هناك في الغسل في الوضوء اللي منصوص عليه مختلف فيه إنه هل يجب ولا لا يجب، وذكرنا أن جماهير العلماء على أنه لا يجب، لا تجب التسمية، ولكن احتط لهذا الشيء، سمي عند الوضوء خروجا من الخلاف. عند الغسل يوجد أو لا يوجد هذا الخلاف فيه، أو أن يقال إنه ما فيش ما يوجب إنه إلا القياس، القياس على الوضوء. ابن قدامة يقول لنا في مسألة التسمية هنا ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، يقول هذا الظاهر مذهب أحمد اللي هو موافق لكلام باقي الأئمة، أن التسمية مسنونة في كل الطهارات سواء في الوضوء ولا في الاغتسال. قال وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني بترك التسمية إذا توضأ فترك التسمية أو إذا اغتسل فترك التسمية. يبقى ذكرنا أن هنا يقول من الواجب في الغسل التسمية، يعني واجب وحيد فقط وهو التسمية، وذكرنا كلام ابن قدامة أن ظاهر المذهب أن التسمية مسنونة وليست واجبة. قلنا إذا كان الوضوء في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لم يأتي في الغسل هذا شيء إلا أن يقال القياس عليه. الإمام أحمد يقول ليس يسكت في هذا الحديث، ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد، وبنى عليها ابن قدامة قال إن صح ذلك فيحمل على تأكيد الاستحباب، يعني يستحب التسمية مع الوضوء ومع الغسل يستحب ذلك. طيب الفرض، الفرض أما لنا الواجبات أو الفرائض في الوضوء اللي هي منصوص عليها في الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا فرضه تعميم البدن كله بالماء، يقول أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، أن يعمم يعني بالماء جميع البدن وداخل فمه وأنفه. مسألة داخل فمه وأنفه برضو محتاجة لشيء، ويعني في الوضوء اختلفوا هل يجب ذلك ولا لا يجب، وذكرنا إن قالوا الآية تدل على الوضوء في الوضوء إن المضمضة والاستنشاق، وقلنا هذا بعيد، الآية ما قالتش هذا الشيء، إذا قال اغسلوا وجوهكم والوجه الواجب، لكن الفم هذا داخل مش برا، الأنف هذا داخل. يبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الوضوء إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، يبقى هنا ليجعل، لكن ما قالش في الغسل، إنما من فعله، فعله أنه كان يبدأ بأعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يغسل أو يفيض الماء على جميع جسده. يبقى ليكن الإنسان إذا اغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرض الواجب أن يعمم البدن كله الظاهر منه بهذا الماء بالماء. جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل يرفض الماء بيديه. أتيته بالمنديل يعني مضاش، كأن الوقت وقت حر مش محتاج منديل، فرفض الماء فقط صلى الله عليه وسلم. حديث موجود في صحيح البخاري ولفظه: قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، يعني هنا السنن بقى، لأن الأفعال تفيد السنة تفيد، لكن ما تفيدش الوجوب أنه يجب يفعل كذا وكذا. الواجب تعميم البدن بالماء، أن يعمم البدن بالماء، لكن التفصيل هذا من فعله صلى الله عليه وسلم دليل الاستحباب، يستحب ذلك. فتقول أنه غسل يديه مرتين أو ثلاثة، غسل يعني خارج الإناء، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره يعني بيده اليسرى، ثم مسح يده بالأرض صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش في صابون عندهم فاحتاج هو يعمل إيده بإيه فيحكها في التراب، وبعد كده يغسل صلى الله عليه وسلم، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أعضاء الوضوء. ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. يبقى بعد ما وصل لرأسه أفاض صب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم. دائد في هذه الرواية. في رواية أخرى لها له صحيح مسلم قالت: ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، يعني يأخذ حفنة ملء الكفين وصب على رأسه ويفرغ صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، يعني ثم أنه غسل رأسه وغسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. المكان اللي بيغتسل فيه الأرض تبلت، أرض فيها تراب، فهنا يبقى لمكان آخر جاف مكان يغسل فيه رجليه صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم أتيت بالمنديل، المنديل بالفوطة يعني، فرده صلى الله عليه وسلم، فرده يعني ما احتاجش المنديل صلوات الله وسلامه عليه. ليس معناه أن يكره استخدام المنديل أو الفوطة، ليس معناه، ولكن بحسب الحاجة وبحسب الوقت وحسب الظروف، حسب الحر والبرد. فهنا أرض الحجاز بالبلاد حارة جدا، الإنسان بعد ما بيغتسل دوبك ينفض المية عن جسده خلاص مش محتاج لشيء، لكن في مكان بارد زي بلادنا في الشتاء وفينا نقول لا مش محتاج، لا، فلا يقال أن يكره المنديل. إن لما أتته بالمنديل صلى الله عليه وسلم رده لعدم حاجته صلوات الله وسلامه عليه إليه. يبقى الاغتسال فرض أن يعم أو يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله، وحتى باطن شعرها، يعني المرأة تغسل باطن، توصل المية لباطن الشعر ولا تحتاج إلى فكه، ما تحتاج لفكه، هي شعرها لما المهم المية توصل بداخل الشعر، لا تحتاج لفك الشعر، لأنه جزء من البدن هو باطن الشعر يعني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أو أروى بشرته صلى الله عليه وسلم، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، يعني المهم يوصل المية لداخل الرأس، يطمئن إن المية وصلت لجلد الرأس. كذلك المرأة تفعل ذلك ولا يجب عليها أن تفك ضفائرها. يقول: لأنه هنا في حديث عائشة ثم يخلل شعره بيده عليه الصلاة والسلام. وعن علي مرفوع: عن من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. هذا ضعيف، لكن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره صلى الله عليه وسلم، يعني هو يغتسل يحط ثلاث حثيات من ماء عشان يطمئن أن المية وصلت لجلد الرأس، ويخلل شعره بيده عليه الصلاة والسلام. ويجب نقضه في الحيض والنفاس، يعني هذا اختياره، يقول يجب نقضه، والراجح أنه لا يجب لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الجنابة، لا يجب على المرأة أن هي تنقض شعرها. طيب دليل هنا النقض يقول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي. هذا صحيح، حديث صحيح. طيب لما صحيح ما خدناش بيه بهذا الحديث فيه، والحديث ذا قاله لعائشة وهي حائض رضي الله تبارك وتعالى عنها، حاضت، فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. كان إمتى هذا الحديث؟ في حدة الوداع، في حدة الوداع فالسيدة عائشة رضي الله عنها حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي شعرك واغتسلي. طيب لما جاء عليها الحيض، لسه داخل عليها الحيض ويأمرها انقضي شعرك واغتسلي، هل هذا الغسل رافع للحيض؟ وما الغسل من أجل إيه؟ التنظف، تتنظف من أجل التنظيف، فعلى ذلك هذا غسل ليس رافع للحيض، فأمرها بذلك تنظفا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك يستحب أن تنقض المرأة شعرها لتغسله في الحيض، في النفاس، في الجنابة، التي لا يجب. ليه بقى دليل عدم الوضوء؟ لأنه في حديث أم سلمة قال أفأنقضه للحيضة، أنا بضفر شعري فأنقضه من أجل الحيضة، قال له لم يأمرها أن تنقضها من أجل الحيضة. يقول حديث عائشة ليس فيه حد الوجوب لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض، في غسل الطهر به من الحيض، ده في حال وهي حائض، فأمرها بذلك تنظفا، ولو ثبت الأمر بنقضه يبقى محمول على الاستهتار. هو بيقول لنا يجب نقضه في الحيض والنفاس، قلنا الراجح أنه لا يجب، قال لا الجنابة ولا هي أيضا، لا الجنابة ولا الحيض ولا النفاس. هو بيقول الجنابة، ودليل الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أشد يعني بضفر شعري، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي عليه أو على رأسك 3 حفيات. قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، تفيضين يعني تصب الماء على سائر الجسد، تطهرين بذلك فتطهرين. في رواية أخرى للحديث عند مسلم قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية عند مسلم قالت أفأنقضه للحيضة والجنابة، الاثنين للحيضة والجنابة، فقال لا. وفي رواية أفأحله فأغسله من الجنابة، يبقى هنا رواية مسلم فيها الاثنين اللي يكفينا الخلاف اللي في المسألة. نقول إنه لا يجب على المرأة لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال الغسل من الجنابة إنها تنقض ظفر شعرها، ولكن المهم توصل إلى باطن رأسها، إلى جلد رأسها، إلى جميع شعرها، توصل الماء من غير ما تنقضه. ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في الإسباغ، يعني إنسان مش هيبقى يقعد يجيب مرايا ويحطها ويشوف شعره كله وصل له الماء ولا لا، ولكن الظن الغالب يقوم مقام اليقين في ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، حتى إذا ظن أنه أروى أو أن أروى بشرته أفاض عليه الماء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ظن معنى غلب على ظن صلى الله عليه وسلم أنه وصل الماء إلى باطن البشرة، أفاض عليه الماء عليه الصلاة والسلام. طيب إذا اغتسل الإنسان بنقول يكفي أنه يصب الماء، هل يحتاج لترتيب في الغسل؟ يبتدي بالرأس الأول وبعدين الرجلين أو يبتدي بأعضاء الوضوء؟ نقول هذا من السنن، السنن يبدأ بغسل الفرج الأول وبعدين يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا وصل إلى الرأس يصب الماء على جسده، وآخر حاجة يبقى الرجلين، يغسل القدمين، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انه وقف تحت الدش غسل كل الجسد خلاص يكفي هذا الشيء، ولكن يمضمض ويستنشق خروجا من الخلاف من اوجب المضمضه والاستنشاق. لاحظ ان جمهور العلماء لا يوجبون المضمضه والاستنشاق لا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابه، ومن يوجب في الوضوء حيث في غسل الجنابه استحبابا، الا عند الحنابلة فانه يوجبها في الغسل من الجنابه. طيب هل يلزم دلك أن يصب مية ويدلك وهو ولا يكفي أن هو صب المية وكفاية كذا في الغسل؟ هنا العلماء على قولين، قول مالك والمزني من أصحاب الشافعية أو من الشافعية أنه شرط في صحة الغسل، قول مالك أنه غسل معنى دلك يعني صب مية ويدلك فيه، هنا احتياط لهذا الشيء خروجا من الخلاف، لكن هل يجب؟ الراجح لا. حينبني عليها لو ان الانسان نزل جوه البحر وطلع، نزل جوه النهر وطلع يغتسل من الجنابه، خلاص يكفي هذا الذي فعله طالما انه عمم بدنه بالماء. الا قالوا بالوجوب، وجوب التدليك اثناء الغسل، قالوا الغسل هو امرار اليد، ولا يقال لواقف في المطر اغتسل. يعني لو واحد واقف والمطر نزل عليه اسمه اغتسل؟ لا، اغتسل هو يتعمد هذا الشيء. المزني قال قياسا على التيمم، التيمم لما بتتيمم بتضرب الارض وبعدين تمسح وجهك وبعدين تمسح اليدين ضربه للوجه والكفين، قال فعلى ذلك يبقى الغسل لابد من ذلك. لكن جمهور العلماء قالوا لا، هذا كله لا يلزم، لانه في حديث ابي ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو الى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. إذا وجدت الماء يبقى مس بشرك، ما قالش دلك ولا أعمل، ولكن مس بشرتك، فيكفي الصب والإفاضة دون غيرها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.